بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: حفظكم الله، رجل أدرك الركوع في الركعة الأولى تماما وأتى بركعة خامسة، فهل فعله صحيح؟ وقد استدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذا قول لبعض أهل العلم ممن يرى أن الفاتحة ركن، وأنه إذا فاتت قراءة الفاتحة مع الإمام أنه لم يدرك الركعة، والخلاف مشهور بين العلماء في ما الذي تدرك به الركعة، هل تدرك بقراءة الفاتحة أو أنها تدرك بالركوع، والخلاف مشهور. فإذا كان هذا الرجل على قول من يقول بأن الركعة لا تدرك بالركوع فهو على قول لبعض أهل العلم، وأما إذا كان فعل هذا عن جهل وهو لا يعلم وإنما فعله بجهل فإن الجاهل لا بد أن يصحح يعني فهمه، فإذا أخذ بالقول الأول ففعله صحيح، وإن أخذ بقول من يقول إن الركعة تدرك بالركوع فيكون هذا قد زاد في صلاته ركعة زائدة، لأن الركعة التي أدركها مع الإمام وأدرك ركوعها هي ركعة كاملة وهي محتسبة من الصلاة، فلا يجوز له أن يزيد عليها. ولكن ينبغي التنبيه إلى أن الإدراك في الركوع هو أن يدرك الإمام وهو راكع ويتمكن أن يسبح تسبيحة واحدة على الأقل في ركوعه حتى يدرك الركوع، لأن الركوع ركن والتسبيح واجب، ولا يتم الركوع إلا بأن يسبح أقل ما يتم به الواجب تسبيحة واحدة، يقول سبحان ربي العظيم. وأما إن لم يتمكن من التسبيح فهذا يكون لم يدرك الركعة، خاصة وأن الإمام كما هو معلوم يبادر بالرفع من الركوع قبل أن يكبر حتى لا يسبق، فلربما صاحب هذا يعني رفع الإمام ويكون ما يعني لم يدرك الركعة، فينبغي التنبه لهذا. إذا اطمأن في ركوعه وكبر وسبح تسبيحة واحدة يكون أدرك الركوع، وأما إن لم يدرك التسبيح فلا يكون قد أدرك يعني الركوع، لأن أقل ما يحصل به الاطمئنان أن يقول سبحان ربي العظيم، فإذا ما تمكن من هذا والإمام راكع فلا يكون قد أدرك الركعة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا نام الرجل عن صلاة الوتر فهل يصلي بعد أذان الفجر؟ وإذا لم يجز فمتى يصلي؟ يصلي بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس، تستباح الصلاة، يصلي ما فاته من الليل من ورده ويقضيه شفعا، إذا كان يصلي سبع يصلي ثمان، وإذا كان يصلي 11 ركعة يصلي 12 ركعة، وهذا يشفع صلاته، صلاة النهار شفع، صلاة الليل وتر، فهو يشفع ما يصلي من الوتر من الليل يشفعه شفعا في النهار، ويؤديه في الضحى قبل يعني الزوال وقبل وقت النهي عند الزوال يقضي ما فاته من ورده. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: امرأة في فترة الرضاع لا تأتيها العادة الشهرية، ولكنها أخذت مانعا من موانع الحمل فنزل معها نزيف بسيط مثل مقدمة الدورة الشهرية، فهل تترك الصلاة؟ إذا كانت تعلم أن الدورة قد انقطعت عنها وأن هذا الدم هو نزيف بسبب هذا المانع وبسبب هذه الحبوب فليس هذا بحيض، وأما إذا تبين لها، والحيض معروف عند النساء يعرف فله رائحة، الدم دم الحيض له رائحة تعرفه النساء، وإذا شكت في هذا تذهب إلى طبيبة، لأن كثير من المسائل المتعلقة بالحيض ترجع إلى وصف هذا الدم، والمفتي قد لا يتبين له يعني وصف هذا النازل وحقيقته، فعليها أن ترجع إلى طبيبة يعني عالمة بهذا الأمر وتسألها عن هذا النازل ما هو، حتى تحصل بسبب هذا البراءة لدينها فيما ينزل عليها، هل هو من الحيض فتمسك عن الصلاة أم أن من الاستحاضة فهي تغتسل وتتوضأ وتصلي. بارك الله فيكم. يقول أيضا: امرأة أصابها الطلق قبل صلاة الفجر ولم تتم الولادة إلا بعد صلاة الفجر، فما حكم ترك الصلاة وهل تقضيها؟ إذا بدأ النفاس وهو نزول السوائل والدم فهذا بداية النفاس، وأما إذا كانت آلام ولم يصحب هذا شيء يعني إلا بعد وقت الصلاة فإنها تقضي هذه الصلاة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل للكافر حرمة؟ الكافر له حق، يعني لا يجوز أن يعتدى عليه، مثل حق الكافر لا يجوز أكل أموال الكفار بالباطل، ولا يجوز أيضا الزنا بنسائهم، ولا يجوز الاعتداء عليهم، وإنما الكفار على أصناف، منهم الحربيون أهل الحرب يحاربون ويقاتلون ويجاهدون في مواطن الحرب، ومنهم أهل الذمة، هؤلاء لهم عهد وذمة، ومنهم أهل العهد والهدنة الذين يهادنهم الإمام، فإن لا يجوز الاعتداء عليهم في هذا، فهناك أحكام متعلقة بالكفار وفي بعض أحوالهم، وقد ألف العلماء كتبا مستقلة في أحكام هؤلاء ككتاب أحكام أهل الذمة الإمام بن القيم، وكذلك في كثير من الكتب المتعلقة بالسياسة الشرعية فيها بيان لأحكام هؤلاء. نعم. من ناحية الغيبة هل له حرمة؟ الذي يظهر أنه لا يجوز ذكر يعني حتى الكفار يعني بغير مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكلامنا في هذا الكافر هل هو من الخير الذي أمرنا به أو مما أمرنا أن نسكت عنه؟ فإذا كان ليس لنا فيه مصلحة فإنه لا ينبغي الكلام حتى في الكفار، لأن هذا مضيع للوقت، لا نفع للمسلم في أن يتكلم في كافر. أما إذا كان لهم في هذا نفع أن يبين حال الكافر المفسد الذي يفسد عن الناس دينهم، فهذا يتكلم في المسلم فكيف بالكافر. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا وجدت مسلما مستورا لكن وجدته على معصية وهو غير مشتهر بها، هل أستر عليه أم أفضحه؟ وكيف أنصحه وأنا أبغضه لهذه المعصية؟ بل الواجب هو الستر، الواجب هو الستر. المسلم إذا كان مستورا بمعصيته وهي لم تظهر عليه أمام الناس يجب الستر عليه، لأن هذا من النصح له ومن حب الخير له، والإنكار عليه بأن تعظه وتنصحه وتبين له هذا الذي يحصل به الواجب. ولا يجوز للمسلم أن يفضح أخاه وأن يهتك ستره وأن يشهر فيه، هذا كله ما لا يجوز. وأما الإنكار فإنه يحصل بغير هذا، تنكر عليه وتبين له. ونحن سبق أن ذكرتها أكثر من مرة أن ضابط معاملة المسلم لأخيه بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل الواحد منا إذا حصل منه قصور يحب أن يشاع هذا في الناس وأن يشهر فيه في الملأ؟ ما في أحد يحب هذا لنفسه، فالذي لا تحبه لنفسك لا تحبه لأخوانك. أما المجاهر الذي يجاهر هذا الذي قيل أنه لا غيبة له، لكن إذا كان إنسان يعني على فضل ولكنه أخطأ ولبس عليه الشيطان ووقع فيما وقع فيه، فإنه لا يجوز أن تعين الشيطان على أخيك وأن تشهر فيه. وهذا فيه أيضا آثار عظيمة وذكرها العلماء في أن هذا إذا هتك ستره فإنه يستمري المعصية بعد ذلك، يقول: الفضيحة وحصلت ولم يبقى هناك ما نداري من الناس، فيعظم شره في الناس وقد يعتدي على الناس أكثر. فلكنه عندما يناصح سرا ولا يهتك ستره يكون هذا جعلت بينه وبين الناس سترا هو يداريه ولا يريد أن يفتضح أمام الناس. وكل إنسان بحسب ما فيه من الإيمان فهو لا يحب الفضيحة ولا يحب المجاهرة بالمعاصي، وإنما الذي يجاهر بالمعاصي هو ضعيف الإيمان. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما هي عقوبة من عاهد فلانا بالله أن يفعل كذا غير أنه يوعد ويخلف ثم خانه وخان عهده؟ هذه من صفات النفاق، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن من آيات النفاق إذا عاهد غدر، فإذا عاهد المسلم على شيء ثم غدر وخان فإن هذه من علامات النفاق، فإنه لا يجوز لمسلم أن يعاهد عهدا ثم يخلف هذا العهد، ولا أن يعد مسلم بشيء ثم يخالف الوعد. أما إذا وعد بشيء وهو يريد أن يفي بالوعد ثم غلب على هذا فهذا لا شيء عليه، لكن الذي يضمر الخلف أو يضمر الغدر في العهد فإن هذه علامة من علامات النفاق. المعاهدة بالله هل هي مثل الحلف، يعني يحصل فيها يكون لها كفارة أو شيء؟ إذا عهده بالله وقال أعاهدك بالله على كذا يكون هذا توثيق للعهد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعاهد الرجل بذمة الله لأن هذا أمر عظيم وهو من الأمور العظيمة، ولهذا يكون هذا أشد يعني في توثيق العهد، والعهد توثيق الوعد وكذلك العهد إذا كان عهد بالله. أجمعين. السلام عليكم يا شيخ.